سمعت شيخ، تقول السائلة: إنني امرأة أشد شعري وأجد مشقة في غسله المستمر من الحيض أو الجنابة، وقد سمعته من إذاعة القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالمسح على الرأس فقط عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة لإحدى الصحابيات التي شكت إليه أنها امرأة تشد شعرها، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل المسح على الرأس يكفي عند الاغتسال حيث أن الأمر مجال اختلاف بيننا، وجزاكم الله خيرا. لا يجوز المسح، لابد من إفاضة الماء. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحدي على رأس ثلاث حاجات ثم تفيض عليه الماء في الطهورين، تحدي عليه ثلاث حاجات ماء ثم تفيض الماء على جسدها، ولا يلزمها النقل، لكن النقل أفضل في الحيض، لأن في بعض الأحاديث أمر الحائض أن تنقض رأسها وتغسل بالماء والسدر. الحائض والنفساء الأفضل لهم النقل، نقل الرأس وغسله بالماء والسدر. أما الجنوب فالأمر فيها أسهل، لأن الجنابة تتكرر تكثر مثل الحيض، الجنابة تكثر، قد تكثر كل يوم أو كل يوم ورا يوم، ومن رحمة الله أن يسر لها أن تفيض الماء على رأسها، وإن كان مفتولا وإن كان مسجولا تفيضه عليه ثلاث مرات ثم تفيض الماء على الجسد ويكفي من حيال حاجة النقل. وأما الحيض واللباس فالأفضل والأحوط النقل، وإن أفاضت الماء عليه خلى لا تغبير ما كفى، لكن نقله أفضل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عدة من النساء.